بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ب18,000 جندي فقط، وبتكليف من أبي بكر الصديق، خاض خالد بن الوليد 15 معركة كبرى، سريعة فاصلة صاعقة، أنهى بها الوجود الفارسي في غرب الفرات. انتصر بها على جيوش الفرس وعلى جيوش عملائهم من عرب شمال الجزيرة. في 15 شهرا فقط تغير الوضع الاستراتيجي شمال الجزيرة العربية. كيف حدث هذا؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. فتوح فارس هي أول الفتوح الإسلامية، وهي على ثلاث مراحل، فبإذن الله تبارك وتعالى سنأخذها في الثلاث حلقات. اليوم سنأخذ المرحلة الأولى، وفي الحلقة التالية المرحلة الثانية، وفي الحلقة التي بعدها المرحلة الثالثة. ما إن انتهت حروب الردة، كان سيدنا خالد بن الوليد في اليمامة يقضي على فلول وبقايا الردة حتى استتبعتها الفتوحات الإسلامية. عمل أبو بكر رضي الله عنه على مهاجمة الحيرة. الحيرة هذه كانت العاصمة الأولى للفرس في العراق، وكانت إلى الغرب من نهر الفرات. عمل سيدنا أبو بكر على محاصرة الحيرة بجيشين. الجيش الأول ينطلق به خالد بن الوليد من اليمامة بمحاذاة الخليج العربي تقريبا إلى الحيرة، والجيش الثاني بقيادة سيدنا عياض بن غلم الفهري، هذا يتحرك من دومة الجندل إلى الحيرة، فتكون الحيرة محاصرة بجيشين من زاويتين مختلفتين. وقال أبو بكر: من سبق منكم إلى الحيرة فهو القائد، يعني أعطى القيادة العامة لمن يسبق على الحيرة. سيدنا خالد بن الوليد تبدت مواهبه الكبرى في فتوح فارس. في خلال 40 يوما فقط استطاع أن يصل إلى الحيرة، خاض 5 معارك في 40 يوما في كاظمة والمزار والولجة وأوليس وإمغيشيا. وبالتالي كان عند الحيرة في خلال هذه 40 يوما تغير الموقف تماما من قوة وسرعة وانتهاء سيدنا خالد للفرس. طبعا كانت ممنته يقودها الفارس المشهور عاصم بن عمرو التميمي، أخو الفارس المشهور الكبير القعقاع بن عمرو التميمي، وكانت ميسرته لعدي بن حاتم الطائي، وهو ابن حاتم الطائي الرجل العربي المشهور بالكرم. وكانت المخاورات الحربية يقودها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، لأن بنو شيبان كانوا منتشرين في هذه المنطقة، فكانوا أقدر على يعني وصف المسالك ومعرفة الأخبار. قلنا أن سيدنا خالد في خلال 40 يوما وصل إلى الحيرة. أما سيدنا عياض بن غن فقد وصل إلى دومة الجندل، ولكنه حاصرها ثم حوصر، فكان محاصرا محاصرا، وظل على هذا، لا يستطيع أحد تغيير الموقف في دومة الجندل لمدة سنة كاملة. فلما وصل سيدنا خالد إلى الحيرة كان عليه طبعا أن ينحاز إلى عياض بن غنم الفهري، فكان قبل ذلك لابد له من أن يؤمن ظهره من الجيوش التي قد تواجهه من الفرس، أو المناطق التي قد تنتقض عليه. فخاض 9 حروب، في 8 منها في شهرين، والتاسع في شهر آخر. فسيدنا خالد بن الوليد قاتل في الأنبار وعين التمر ودومة الجندل، ثم المصيخ والزامل والخنافس والحصيد، ثم الفراد، 9 معارك طهر بها سيدنا خالد بن الوليد كل منطقة غرب الفرات من التواجد الفارسي. ولذلك طبعا كان أنقذ عياض بن غنم الفهري في موقعة عين التمر، وبالتالي صارت هذه الموجة الأولى من الفتوحات التي لم تستمر أكثر من 12 شهر، بداية من عام 12 للهجرة، والآن نحن في صفر سنة 13 للهجرة، يعني 12 شهر تقريبا تغير بهما الموقف تماما ونهائيا في أرض فارس. انتهت هيبة الدولة الفارسية، وظلت بزغ نجم الفتوحات الإسلامية، وبزغ نجم خالد بن الوليد رضي الله عنه. في ذلك الوقت كانت الجبهة الشامية قد فتحت، كان المسلمون قد بدأوا في فتح الشام ومقاتلة الروم، لكن هرقل ملك الروم كانت لديه خطة أخرى، وهي أن لا يقسم جيشه لمقاتلة الجيوش الإسلامية، وإنما يعزم يواجهها بجيش واحد كبير. فكانت الجيوش الإسلامية لا تصنع كثيرا في الشام، ولذلك قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، وأرسل إليه يأخذه مع نصف جيشه، كان جيش فتوحات العراق 18,000، فأرسل إليه أن يأخذ نصف الجيش يعني 9,000 وينتقل إلى جبهة الشام، وظلت جبهة العراق تحت قيادة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. وبهذا تكون قد انتهت المرحلة الأولى من مراحل فتوحات فارس، ثم تبدأ المرحلة الثانية في غير وجود سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ثم سيأتي زمن سيدنا عمر بن الخطاب لنرى كيف ستتم الفتوحات في جبهة فارس بإذن الله. إذن أخذ سيدنا خالد بن الوليد نصف الجيش من الجبهة الفارسية إلى الجبهة الرومية، بقيت الجبهة الفارسية تحت قيادة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني لم يستطع ب9,000 جندي معه أن يحافظ على هذا المكتسب الإسلامي، هذا طبيعي، دولة فارس دولة كبيرة ويعني بإمكانها أن تمد بمئات الآلاف من الجنود، فأوقف سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني حركة الجهاد. هو انتصر عليهم في معركة أخرى في بابل في شعبان سنة 13 هجرية، ولكن بدأت الحاجة إلى الإمدادات تكون حاجة قوية، فأوقف العمليات العسكرية ثم ذهب إلى المدينة لكي يستمد الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وصل إلى المدينة كان سيدنا أبو بكر في فراش الموت، ولكنه أوصى عمر رضي الله عنه من بعده بأن يستمد ويحشد الناس مع المثنى ابن حارثة الشيباني. هنا حصلت مفاجأة لم تكن في الحسبان. الناس في المدينة وفي العرب يثقون بقيادة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد له إنجازات سابقة في الإسلام، حروبه من أول حربه في مؤتة وحروبه في الردة وحروبه في الجبهة الفارسية، لكن الآن لا يوجد خالد بن الوليد. والمثنى بن حارثة ممن أسلم متأخرا، فالناس لا يعرفونه جيدا، لا يثقون في قيادته كذلك، فكأن الناس تهيبوا أن يواجهوا الفرس، وهي الإمبراطورية الكبيرة والفرس أصحاب هيبة عسكرية وخبرة عريقة، مع المثنى بن حارثة الشيباني في ظل عدم وجود خالد بن الوليد. فظل سيدنا عمر يلح على الناس حتى كافأ أول من ينبعث لقتالهم مع المثنى، فكان أول من ينبعث هو أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، فولاه سيدنا عمر القيادة العامة على جيش من 10,000 انضم إلى الجيش الذي كان موجودا في فارس. سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي خاض بهذا الجيش 3 معارك كبرى انتصر فيها جميعا، في النمارق السقاطية وبقسيوثيا، ثم وقعت أول هزيمة للمسلمين في فتوح فارس، وهي أيضا آخر هزيمة، تلك هي معركة الجسر، كانت في شعبان سنة 13 للهجرة. الذي حصل أن الجيش الفارسي حينما تجمع كان يفصل بينه وبين المسلمين نهر، وكان الفرس بين فرعين من فروع النهر، فراسلوا المسلمين: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ كان سيدنا أبو عبيد كما يبدو طبعا من شخصيته وإقدامه متحمسا، فقال: بل نعبر إليكم. فأنشأوا جسرا على حافة النهر وعبروا إلى ذلك المكان الضيق، لكن بمجرد أن عبروا كان الموقع موقع لا يمكن إدارة القتال فيه، لأنه موقع ضيق بين فرعين من فروع النهر، فلذلك ضغط عليهم الفرس بالفيلة وبالأسهم وبالرماح، فحوصر جيش المسلمين ولم يستطيعوا أن يناوروا بالفرسان، فقاتلوا كلهم كأنهم مشاة. ثم مع الضغط الفارسي وكثرة عدد الفرس وقلة عدد المسلمين وقوة هذا الضغط، صار المسلمون ينسحبون، وثم زاد الطين بلة أن أحدهم قطع الجسر لكي يحمل المسلمين على الثبات، فكان تسبب كذلك في غرق كثير من المسلمين. المهم انتهت المعركة على قتل 4000 من المسلمين وغرق 4000 من المسلمين وأربعة آلاف أخر مشتتون، وقتل القائد العام أبو عبيد بن مسعود الثقفي تحت قدم فيل من الفيلة التي يحارب بها الفرس. ورغم أن الفرس قتل منهم 6000 إلا أنه كانت هذه هزيمة للمسلمين. طبعا استطاع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني أن يعقد الجسر مرة أخرى وينظم انسحابا للمسلمين ثم يقطع الجسر لكي لا يلحق به الفرس، وانتصر انتصارا صغيرا آخر في موقعة سمة أليس الصغرى على الفرس. ثم بدأت الحاجة إلى الإمدادات الجديدة بعد هذه الهزيمة. حشد سيدنا عمر حشدا آخر للقتال مع المثنى ابن حارثة الشيباني، وبعد شهر واحد استطاع المسلمون أن ينتقموا لوقعة الجسر بوقعة أخرى اسمها البويب الطاحنة، وكانت في شهر رمضان من سنة 13 للهجرة. وكانت معركة البويب هي معكوس معركة الجسر، لأنه أيضا كان يفصل النهر بين المسلمين وبين الفرس. وفي هذه المرة قال لهم بل اقدموا أنتم إلينا، فعبر إليه الفرس، فتم تنفيذ نفس الخطة التي نفذها الفرس فيما قبل في البويب في الجسر. لعل الفرس كانوا يعتقدون أن كثرتهم العددية قد تحميهم من أن يقعوا في هذا الكمين، لكن هذا لم يحصل. لكن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني زاد على النصر الذي حصل في البويب بضغطه على القوات الفارسية ومنعها من استخدام فرسانها في المناورة، زاد بأنه سبق بفرقة خاصة عسكرية فقطع الجسر المقام على النهر. وكان هذا من أخطائه، وهو نفسه اعترف بأنه أخطأ لما فعل هذا، لأن عدم وجود خط الرجعة قد يدفع المقاتلين إلى الاستبسال. لكنهم من كثرة ما قذف الله الرعب في قلوبهم ومن كثرة ما رأوه من نصرة المسلمين صاروا ينسحبون إلى اليمين وإلى اليسار، وصار سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني يتعقبهم بفرق خاصة، وبالتالي تم هذا النصر في معركة البويب الطاحنة في رمضان سنة 13 هجرية. ثم وقعت مفاجأة أخرى، وهو تغير الأحوال في بلاد فارس وانتهاء الاضطرابات السياسية ووجود يزدجرد الثالث كسرى جديد على الفرس. الفتوحات الإسلامية أعجب الفتوحات في التاريخ. عادة الفتوح أن تكون سريعة غير راسخة أو أن تكون راسخة غير سريعة. أما الفتح الإسلامي فقد توفر فيه الأمران معا، كان فتحا سريعا قويا صاعقا، ومع ذلك كان فتحا راسخا. فمنذ فتح خالد بن الوليد هذه المناطق ولا تزال قطعة مهمة في قلب أرض الإسلام. الإسلام لا ينتصر بمجرد السرعة، ولكن بالسرعة التي يصحبها نظر وعقل وتدبر. وهذا فارق ما بين خالد بن الوليد رضي الله عنه في فتوحه وبين ما فعله أبو عبيد بن مسعود رضي الله عنه في معركة الجسر. الأمر الآخر المثنى بن حارثة الشيباني الفارس المشهور من بني شيبان قبل أن يكون جنديا في جيش خالد، رغم أنه بدأ الفتح من قبله. ثم لما ذهب خالد تناول القيادة، ثم لما جاء أبو عبيد بن مسعود ترك له القيادة، ثم لما استشهد أبو عبيد أخذ القيادة مرة أخرى فقام بها حق القيام. فهذا مثل ناصع في التجرد والتواضع والإخلاص لله، أن يجاهد المرء في سبيل الله لا يريد بجهاده مكانا ولا مكانة ولا ذكرا عند الناس ولا غرضا من أغراض الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.